هذا يسأل عن الحسن بن سفيان وكيفية منهجه في علم الجوهر والتعديل. الحسن بن سفيان الفسوي عنده تساهل في الحكم على الرجال،